من أشرك بالله عز وجل فإنه أشرك معه من ليس له حق في العبودية. وفي هذا رد والشريك في الألوهية جاء بالقرآن القاطع إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، لأنه لو كان للكون لو كان في الكون ربان وإلهان فإنه لا يخلو الأمر من أحد حالتين، لأنه لا يمكن للأرباب أن يتفقوا أبدا، لا بد يكون كل واحد له تدبير، كل واحد له أمر يحصل النزاع بينهم فلا يصلح الكون في ربين وإلهين أبدا، لأنه لو كان هناك في الكون للكون ربان وللكون إلهان فإما أن يتغلب بعضهم على بعض يسيطر الكون منهم على من دونه ينفلت بالملك وهذا لم يحصل، هذا لم يحصل أن الله ما جعله أحد في ملكه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إذا لم يتغلب عليه ولم يستطع التغلب على خصله فإنه لا بد أن يقتسم الملك، كل واحد يصير له قسط من الملك فيكون الملك مقسوما، وهذا أيضا لم يحصل، ما في قسمة في السماوات والأرض، ما في أحد ادعى أن له شيئا من السماوات أو أن له شيئا من الأرض أو قال الجبال الفلانية أنا الذي خلقتها أو البحار الفلانية أنا الذي خلقتها وهي ملكي، هذا لم يحصل في الكون، لا انتكار ولا نزاع، فدل على أن مالك الكون واحد وهو الله سبحانه وتعالى، أن مالك الكون رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكون لم يحصل فيه نزاع ولم يحصل فيه انكسار، وكل شريك له حيز من هذا الكون، ما حصل هذا، الكون واحد مثبت منسق لا يختلف ولا يتبدل ولا يتغير، أيضا لو كان مع الله مدبر ما اختلف هذا الكون والطرف، فكل واحد يدبر فيحصل في الكون اضطراب، هذا يريد يعمل كذا وهذا يريد يعمل كذا فيحصل في الكون خلل واضطراب، والكون كما يعلم جميع الخلق أنه منذ خلقه الله وهو على نظام واحد لن يتغير ولا يتبدل بجميع وحداته، دل على أن منظمه وخالقه ومدبره واحد ليس له منازع. فأنتم ترون الشركاء في الدنيا ما يستمرون إليه، لا بد إما واحد يتغلب ويأخذ الملك، لو وجد ملكان في مملكة واحدة لا يمكن هذا، لا بد إما القوي يتغلب يستيقظ ويأخذ الملك ويظهر من دونه إما بقتل وإما بسلب الموت، هذه سنة الله في الخلق، وإذا لم يستطع فإنه يقتسم هو ولياء المملكة، هذا يسلم جانب ولا يسلم لجانب، هل حصل هذا في السماوات والأرض؟ ما حصل، فدل على انتهاء الشريك لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الكون يدبره واحد وخلقه واحد ويصرفه واحد لا شريك له وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا برهان برهان عقلي على نفي الشريك عن الله عز وجل، يسميه علماء الكلام دليل التمامة، يسمونه دليل التمامة، يسمونه ما شاء هو دليل وبرهان، هو دليل وبرهان على وحدانية الله سبحانه وتعالى، فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذه قضية دليلها ما هو؟ برهانها ما هو؟ هم قضية تحتاج إلى دليل. قال الله جل وعلا: إذا هذا القرآن وهذا الدليل، إذا لذهب كله إلى أجل خلق. إذا لم يستطع السيطرة كله يذهب في رقيه، وإلا إن قدر أحدهم على بعضهم على بعض وانفرد بالملك، ولعل بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. لما ذكر القضية وذكر قرآنها جاءت النتيجة، النتيجة سبحان الله عما يصفون، وتبين أن الله منزه عما وصفوه به من اتخاذ الشريف واتخاذ الولد، اتخذ الله من ولد وما كان معه من ولد. فهذه هي النتيجة، سبحان الله عما يصفون من اتخاذ الشريف واتخاذ الولد. عالم الغيب والشهادة هذا وصف له سبحانه وتعالى. عالم الغيب هو ما غاب عن الناس، والشهادة ما يشاهدونه. الله جل وعلا يستوي في حقه الغيب والشهادة، فنحن ما نعلم إلا الذي يشاهده، أليس كذلك؟ الخلق لا يعلمون إلا الشيء الذي يشاهدونه بعينهم، أما الشيء الغائب عنهم فإنهم لا يعلمونه. أما الله جل وعلا فإنه يستوي في علم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. فتعالى تنزه سبحانه وتعالى وتقدس عما يشركون مما نسبوه إلى الله من الولد والشريك له بالملك، هو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. ففي هذه الآيتين، هاتين الآيتين، نفي الشريك والولد عن الله وإقامة البرهان العقلي القاطع على ذلك، وفيها إثبات عموم علمه سبحانه وتعالى بكل شيء مما يشاهده الناس ومما غاب عنهم، فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. أن المخلوق فإن علمه محدود بما يشاهده فقط أو بما يخبره عنه غيره، أما الله جل وعلا فإنه علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. وهذا إبطال الشرك وأن الله منزه عنه سبحانه وتعالى. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال، لا هذه نعمة، تضرب فعل مضارع مجزوم بلا النعمة وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل، لأنه من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها. فلا تضرب لله الأمثال أي الأشباه واللغة، لا تقيسوا الله بخلقه. وفي هذا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، وأنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا مثيل له ولا سمي له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. الخلق لهم حالات تليق بهم، والله جل وعلا منزه عن مشابهته. فالذين أشركوا مع الله ضربوا له الأمثال، ضربوا له الأمثال، والذين نسبوا إليه الولد ضربوا له الأمثال، والذين نفوا عنه أسماءه وصفاته ضربوا له الأمثال، وقاسوا أسماءه لأسماء خلقه وصفاته بصفات خلقه، وكلهم ضربوا له الأمثال. أما أهل الإيمان فإنهم نفوا عنه الأمثال والأشباه، فلم يشبهوه بخلقه بل نزهوه عن ذلك وأثبتوا له الكمال سبحانه وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال، هذا فيه النهي عن التشبيه جميع أنواعه،

عباده الفتح العوار، لأنه فاحشة. الله جل وعلا لا يسرع لعباده الفواحش ويأمرهم بها ويتقربون بها إليه، ولا يتقرب إليه بالمعاصي الفواحش، إنما يتقرب إليه بالطاعة. ولا يليق بالله جل وعلا أن يشرع لعباده كشف العورات مطلقة، فكيف بالطواف بحالة العباد؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء، فتقولون عن الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالكفر إلى قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، المراد بالزينة هنا كسر العورات، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمن حرم زينة الله إلى أخرج العباد؟ أدرك على المسلمين الذين يزعمون أن كسر العورات في الطواف لا يجوز، وأن الطاعة هي كشف العورات. شغل الشيطان كيف يعمل مع بني آدم؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إلى قوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش. إنما حرم ربي الفواحش، فواحش جمع فاحشة، وهي المعصية المتناهية في القبح، ما ظهر منها وما بطن، ما فعله الإنسان ظاهرا يراه الناس وما بطن مما يعمله الإنسان مختفيا عن الناس. فالفاحشة محرمة سواء كانت ظاهرة أو باطنة، علنية أو سرية. لا يجوز للإنسان أن يعصي الله لا في السر ولا في العلن، فالعلنية أن يطيع الله ظاهرا وباطنا، لا ظاهر منها ولا باطنا. والإثم المعصية سميت إثما لأنها تسبب الإثم، وقيل الإثم الخمر، سمى الخمر إثما كما قال الشاعر: شربت الإثم حتى غاب عقلي، شربت الإثم يعني الخمر حتى غاب عقلي. فذاك الخمر تذهب بالعقول، كذاك الإثم تذهب بالعقول عن الخمر. على كل حال الفاحشة سواء كانت الخمر أو الإثم، والبغي بغير الحق، البغي التعدي على الناس، التعدي على الناس يسمى بغي، في دمائهم في أموالهم في أعراضهم، هذا هو البغي بغير الحق. أما البغي بالحق والقصاص فهذا لا بأس، إنسان ظلمك واقتصد منك هذا عدل لا بأس به بغير الحق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به شركا، الله جل وعلا ما أنزل دليلا على الشرك أبدا، وإنما أنزل الأدلة على التوحيد، أما الشرك فليس له دليل، ولهذا ليس مع المشركين دليل دائما واجبا، وإنما يستدلون بالخرافات والأساليب والأباطيل والأحاديث الموضوعة، ما مع المشركين دليل أبدا، لأن الدليل إنما هو على التوحيد دائما وأبدا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا عام أن الإنسان يقول إن الله شرع لي كشف العورة كما يقول المشركون، أو يقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا. لا يجوز أن يقال في أحكام الله إلا بدليل في كتاب الله أو سنة رسوله. كل المخلوقات تسبح الله عز وجل ونزيهه تسبيحا حقيقيا، اما ابليس فهذا مستثنى، هذا مستثنى انه تمرد عن طاعه الله. نعم. القرآن ليس مخلوقا خارج من هذا العموم، لأنه منزل من عند الله عز وجل، هو صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. الله جل وعلا في الآية الأخرى يقول ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، والقرآن من الأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، غير مخلوق. نعم. يمحو الله ما يشاء ويفسد. كل هذه في صحائف الحضرة، الحضرة تكتب على بني آدم أعماله ثم ترفعها إلى الله سبحانه وتعالى، والله يمحو ما يشاء منها ويفسد ما يشاء منها، يعني ما في صحائف الحضرة. هذا قول، وليس مرادنا من كتب اللوح المحفوظ، وإنما هو مما في صحائف الحضرة، لأن الحضرة تكتب كل ما يصدر من بني آدم، ثم إذا انتهى إلى الله جل وعلا فإنه يملك ما يشاء ويملك ما يشاء. وقيل إن المراد ما كتب باللوح المحفوظ، لكن ما كتب باللوح المحفوظ منه شيء مبني على شيء، يقدر على أسباب، إذا وجدت الأسباب وجد المسبب، وإذا لم توجد الأسباب لم يوجد المسبب. فما كتب باللوح المحفوظ من المقادير منه أشياء قدرها الله على أسباب، إن فعلت حصل المخلوق، وإن لم تفعل لم يحصل، الله على كل شيء قدير. فلا تنازع بين كلام الله سبحانه وتعالى، بل كلام الله صدق بعضه بعضا. نعم. علم الكلام المراد به علم المنطق الذي هو المقدمات والنتائج، المقدمات والأدلة والنتائج، والسلف كانوا يحذرون من علم الكلام، لماذا؟ لأنه يشغل عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله لم يكلنا إلى علم الكلام ولا إلى قواعد المنطق، وإنما أنزل إلينا كتابا وأرسل إلينا رسولا وأمرنا بالاشتغال في الكتاب والسنة تعلما وتعليما وتدبرا وعلما وعملا، فلم يكلنا إلى قواعد المنطق لأنها تسأل عن كتاب الله عز وجل، ولأن هذا الوضع البشر، وضع البشر كثيرا ما يخطئ أكثر مما يخطئ. أما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما معصومان إلى الخطأ، فكيف نترك المعصوم ونذهب إلى شيء غير معصوم؟ الخطأ هو أكثر من الصواب. لهذا لما اعتمد علماء الكلام على المنطق وبنوا عقيدتهم على قواعد المنطق ظلوا وأضلوا، ولو تبعوا الكتاب والسنة لسلموا من هذا الضلال. هذا وجه يكون السلف يحذرون من تعلم علم المنطق وعلم الكلام، أولا لأنه يسهل عن تعلم الكتاب والسنة، وثانيا أن خطأه أكثر من صوابه لأنه وضع بشر، وضع البشر. وثالثا أن الله لم يكلنا إلى قواعد المنطق أو علم الكلام، فإنما أمرنا باتباع كتابه برسوله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا وجه قول السلف حذروا من علم الكلام. ورابعا أن نتيجته ظهرت على أتباعه، كثر فيهم الضلال والخطأ بخلاف الذين تمسكوا بالكتاب والسنة، فهم ولله الحمد على الصراط المستقيم. وأما تعلمه الصلاة أجرون يتعلم، أجرون يتعلم علم الموت. لكن بعض العلماء يقول لا بأس بتعلمه لمن يقدر على ذلك من أجل الاطلاع فقط، من أجل الاطلاع ولأجل أن يرد عليهم من كلامهم ويبين لهم خطأ هذه القواعد المنطقية. يقول هذا بعد شيخ الإسلام الدين الإسلام الدين يقدر هذا الوقت وتمعن فيه ورد عليه كتاب سماه نقض المنطق ومقبوع نقض المنطق وهو مقبوع وموجود. بل إن كتابه الرد على الرازي الذي هو تأسيس التقليد أو نقض كلام الجهمية، رد الشيخ اسمه نقض كلام الجهمية، والرازي في الكتاب تأسيس التقليد. فإذا رد الشيخ إما أن يقال نقض كتاب التأسيس والتقليد أو يقال نقض كلام الجهمية، فهو رد على هذا النوع من علم الكلام وعلم المنطق. نعم. الله لا يسمى إلا بسبب ما سمى به لا يقال مهندس ولا يقال دكتور ولا يقال كلام الله لا يليق الله به ولا يسمى به سبحانه وتعالى. نعم. وقال خالق عندما يقال مهندس قال خالق خالق هذا الكون ومدبر هذا الكون ايش مهندس؟ نعم. إذا طلع الفجر دخل النهار ألا يصلي الكسوف لأنه دخل النهار. الكسوف إنما يكون في الليل فانقضت منفعته في الليل. إذا طلع النهار طلع الفجر انتهت المنفعة من القمر لا دور الشمس. ولو كثفت الشمس فوينا لأنه هي آية النهار، أما القمر هو آية الليل. فإذا طلع الفجر انتهت صلاة الكسوف. الذين صلوا بعد صلاة الفجر لو أنهم ما صلوا كنفة، لكن لما اشتغلوا صلوا ما قضى الله لهم الأجر والنبوة، لكن لو ما صلوا كنفة. نعم. كلام الله عام ليس خاصا بوقت الظهور، كلام الله عام الى ان تقوم الساعه. النصارى لا شك انهم ارق من اليهود، ارق من اليهود واحسن تعامل من اليهود، وهم النصارى وهم كفار. وهذا شيء ظاهر الان، ظاهر في الدول اليهوديه والدول النصرانيه، وظاهر بين اليهودي والنصراني، فالنصراني ارق من اليهودي وهو كافر، كل منهم كافر، كل منهم عدو لله عز وجل. قالنا نعترض على القرآن ونقول لا، النصارى أشد عداوة للذين آمنوا، القرآن يقول ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فقط كتاب الله في وقت دون وقت فلا رأس رأس. وإذا وجد من النصارى بعض الغلظة أو من بعضهم فلا يعمهم هذا الشيء، لا يعم كل النصارى. إذا وجد منهم رؤساء أو وجد منهم بعض الغلظة أو بعض فهذا لا يعم كل النصارى، هذا خاص بمن اتصف بهذا الشيء. الغالب على النصارى الرفق والرفق، والغالب على اليهود الغلظة على الشدة والبغضة. وقد يوجد من اليهود من فيه رفق أيضا بالنسبة للأفراد، يوجد منهم أنه أشد الناس عذابا من الذين كفروا، ولا يمنع أن يكون بعض الأفراد منهم عنده شيء من العبء. وكذلك النصارى الغالب عليهم الرقة والرأفة كما قال الله جل وعلا: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحمانية في أتباع المسيح. هذا بالنسبة للغالب، وقد يوجد منهم من هو سيء التصرف ومن يخرج عن هذا الوضع ويكون فيه من طبع اليهود، يوجد هذا. القرآن على عموم في كل زمان ومكان والحمد لله. والذين يسلمون من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود، هذا شيء معروف. الذين يسلمون الآن من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود، هذا شيء معروف، قديم الزمان وحديث. فالنصارى لا تكفرهم أخف من اليهود. بالنسبة للعموم لا للأقارب أو بعض الدول يختلف الوضع بالنسبة للأقارب أو بعض الدول، لكن على صيغة العموم. وأما المغضوب عليهم والظالم الله حماهم بهذا، كل من عنده علم ولم يعمل به فهو مغضوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه الأمة حتى. من عنده علم ولم يعمل به وخالفه لأجل هواه وشهوته وقدم هواه على العلم فإنه مغضوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه الأمة بهذا. كل من عنده علم ولم يعمل به فهو مغضوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه الأمة حتى. من عنده علم ولم يعمل به وخالفه لأجل هواه وشهوته وقدم هواه على العلم فإنه مغضوب عليه، سواء كان من اليهود أو من هذه الأمة أو غيره. وإنما هذا الغالب على اليهود. والظالم كل من عمل بدون علم، هذا عاق ويدخل في هذا دخولا أوليا للنصارى، لأنهم ابتدعوا الرهبانية وابتدعوا العبادات من علمهم لا دليل عليه، وهو يعم كل من عمل على غير دليل حتى من هذه الأمة، حتى من هذه الأمة. كل من عمل على غير دليل فإنه ضال، لكن يغلب هذا على النصارى لأن عندهم علم ولا يعملون، ولأنهم عندهم عمل لكن ليس عندهم علم، إنما يدلون على الوهم والظن والابتداع. اليهود يغلب عليهم عدم العلم، عدم العمل بما يعلمون. النصارى يغلب عليهم أنهم يعملون بدون علم وإنما يبتدعون. فهذا يدخل فيه كل من اتصف بصفته. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.